من لحوم الموت، بالاضافة الى الثلاجة. الله يقول ثم اماته فاقبره، ونحن نقول ثم اماته فشرحه، كأن هذه الآية لم تنزل على اهل مصر. الله تعالى جعل الغراب اعقل من ابن ادم، فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سواة اخيه. قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سواة اخي فاصبح من النادمين. اخر من يدخل الجنة، اخر من يدخل الجنة يظل في النار حتى لا يبقى موحد في الله. اخر من يدخل الجنة من الموحدين رجل كان يسرق اغصان الموتى، فما بالك بمن يسرق الموتى انفسه. سارق الاجسام لا يخرج من النار الا بعد ان يخرج منها جميع عصاه الموحدين. سارق الاجسام سئل النبي صلى الله عليه وسلم اكسر عظام الميت يؤذيه؟ اذا كسرنا عظام الميت هل يؤذيه ذلك؟ فاجاب الحبيب محمد على السؤال بسؤال، قال فيه هل يؤذيه اذا كان حيا؟ قالوا نعم. قال الحبيب كذلك يؤذيه اذا كان ميتا. كلام النبي. نفس القبور بعد دفن الميت حرام حرام حرام، ولو لم يكن الجثمان محترما عند الله لماذا امر الله بتغسيله بعد موته؟ لماذا؟ لو ان رجلا مات ولم يكن معه من يغسله من الرجال الا امرأة غريبة، لا هي زوجته، اذا كانت زوجته يحل لها ان تغسل زوجها، فللمرأة الحق ان تغسل زوجها وللرجل الحق ان يغسل زوجته اذا مات. اما اذا مات رجل وليس هناك من الرجال من يغسله ولم يوجد الا امرأة بجانبه، فان الاسلام يقول لها لا تغسليه انما يمنيه. تيمم، ضعي قطعة من القماش على يدك ثم مسيها في التراب وانفضيها وامسحي وجهه وامسحي له كفيه ولا تمري بيدك من غير حائل ولا حاجز، لانه يحرم عليك ان تمسي جلد الميت. واذا ماتت امرأة ولم نجد امرأة تغسلها ولم يكن هناك الا رجل، فعليه ان يرممها بيده، تضع قطعة من القماش على يده ويمسها بالتراب ثم يمشي بها على وجه الميتة وعلى يديها. لماذا؟ لان هذا الجثمان له منزلته عند الله وله مكانته. لماذا نكفنه بعد تغسيله؟ لماذا نكفن الميت؟ اذا كان رجلا يكفن في 3 اسوار، واذا كان امرأة تكفن في 5 اسوار، واذا

وقال لا اله الا الله رد عليه الاموات قائلين يا عبد الله والله لو علمت فضلها ما غفلت عنها. اي لا اله الا الله. يبقى اللاعبين يلعبوا الطاوله ويلعبوا الشطرنج ويلعبوا الكوتشينه واضرب سيف ولد بالولد. يا راجل يا شايب حرام عليه حرام عليه. النبي قال ايدم عاطله السنه لاهيه قلوب لاهيه. سيدنا علي فايت على ناس عمالين يلعبوا الشطرنج والحصان والملك والطابيه. انت عارف سيدنا علي قال لهم ايه؟ قال لهم ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. يا اخي قوم ريح دماغك شوي. فردنا بالله الحق اللي عايز الليل يصلي ركعتين. ربنا بيقول الملائكة شوفوا اللي عايز يصلي وسايب النوم وعايز يصلي. ولذلك شوف النبي يقول ايه؟ النبي يقول رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وايقظ زوجته فان ابت نضح وجهها بالماء. يوم يصلي وعشان يصلي مع امراته يروح يلاقي امراته نايمه يقوم يقوم يا فلانه صلي. تقول له بعد عني على راي اللي بيغني بتقول ولا ليش دعوه بيا ما تسال اضحي. فيجي بقى بدل ايده ميه ويمس على وشها شويه ميه كده عشان يقوم يصلي معاها بالليل. ورحم الله امراه قامت من الليل لتصلي وايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء. انما هم بيصلوا الفرض لما هيقوموا الليل. ده الواحدة بتقول لها صلي تقول لك انا حامل لما اضع. وضع تقول لك لما الواد ينفطى. الواد انفطى يقول لك لما الواد يمشي. الواد مشى تقول لها صلي تقول له ده في حمل تاني.